أن يظهر هذا المعنى عند الناس وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشكوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان. ونحن نعلم أن الضحايا سيخرجون في هذه الطبقة. الضحايا والقتلى يكثرون في الصف الأول. لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في مثل هذا الجحود واللقوان لتضيع الأمانة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأصول التي ما اختلف عليها أحد قط من أهل العلم ولا من العوام بدأ بعض الناس ينظر فيها. مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الله جريمة. أو كلما قال رجل رأيا خطيرا قلنا له كان ينبغي أن لا يرد عليه حتى يموت قوله. لكن أي رجل يقول رأي فاسد ما له قيمة؟ تأتي الصحافة والجرائد ويشيع هذا الرأي وبعدين يقول لك عايزين أهل العلم يرد عليه. نريد أن من أهل العلم أن يقولوا قوله في الموضوع، لأن قول كاذب ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه. مثل هذا الرجل اللي بيقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إن يوم تسعة ذو الحجة. وأن الله عز وجل قال الحج والشهور معلومات. أشهر الحج شوال وذو الفعل وعزر ذو الحج يعني 70 يوم أو أقل يومين مثلا على حسب الوعي. طيب بلد الاتحاد 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات والطوافل الإفاضة وطواف الوداع والكلام ده. وفي النصرة من عرفات والناس كده بتقبل بعضها. يبقى إن إحنا نفرق بقى تقول ده ان شهر شوال يحط البلاد الفلانيه وشهر ذو الحجه يحط البلاد الفلانيه قصدي حد يحط البلاد الفلانيه. وبهذا يبقى نتغلب على مشكله الاتحاد. يبقى اللي هيحجوا من واحد شوال ب10 شوال يبقى يوم عرفه بالنسبه لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال. ويبقى كده في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نحر. كل هذا لنتغلب على مشكلة الحج زي ما حصل في دول السنة 64 ان قضى القرار لكن لم يعمل به لنقل صلاة الجمعة الى يوم الاحد فاسمها الجمعة اسمها صلاة الجمعة على ثاني يوم الجمعة لا علق لان يوم الحج هو العطلة الرسمية. فإحنا بلد من يبقى صلاة الجمعة الناس يروح يصلي الجمعة ويعطلوا الإنتاج ساعة يبقى نعمل نقل لصلاة الجمعة في يوم الأحد. شوف ال فلما يقول بقى إن في أكثر من يوم عرفة وفي أكثر من يوم نحر وإن القرآن لم يقل لنا إن يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة وإن يوم العيد يوم 10 لم يرد هذا في القرآن. والسنة فيها أحاديث مكذوبة كثيرة فهذا لعله من المكذوب. إحنا نعرض بدل ما نتكلم بقى صحيح ولا ضعيف نعرض عن الكلام ده وننظر إلى مصلحتنا. فيه واحد سبب اقتراء إن بدل الزحام اللي بيكون حوالين الكعبة إن نعمل سير الكترون